علم رأيك لي واي لي تفلتي وقسر غطنك ملغي أولا ينينك تدغى اللي غاكني غاها مقصدة ديها سنت لك أسرتة تأسنت كل قد الفصول نكملت أغسخ كل قد يولي ونلك متى الشبوت فلط يضيع والفخطر أمن ناس تنك كدوك ركروري موتا أروكان سولي ترجوعي ساوي منس أرديك شمس الصندوق تتوكاني ملكي يسهل فلاس ربي ويطوري مطلع أسيدي بن عيسى الدار كل تسليتي الله أكبر الطبي سلم هيا لنا الله أكبر الطبي سلم هيا لنا المسايل الدرد ورتنتي فوقي أنا تاكورت الحديدة يكسر تأكل علامة أكي عاون ربي أدر واللي إتي ولنا التيران دو الزماهير كل رور نسيسي غي ماركي وتمازير ورات إتيرينا يقال ربي تغوش زيني عول فعار الله أكبر الطبي سلم هيا لنا أكي مزر بيا موجة تعلو غاية كلي أكي مزر بيا موجة تعلو غاية كلي أكي مزر بيا موجة تعلو غاية كلي الدغم ديغ من دفك في الأغي لني سي سمزا ولدتنا سي سنغي غفيسي أكون زربا غايا داركي فوق راسود أكون ستارت أيام تسو في غرعين ما ترجع ما غنق إسحقا إسلماني قول أردي ملك الجن يا نير أنا منا الله أزمن تبادلت كل ما توفيتي ماني فري ماني جي وريكي أنا تنكى ماني فري ماني جي وريكي أنا تنكى أجيس نسمى مي في ربي الحنانة تموت بيت القدس نكسود أنت لي غيسي وانا بيت القدس نكسود أنت لي غيسي وانا عمينا للأجل كسولي غمنا أفلسطين دوي زي نور الليلة من إلا ما تجيزي ترزان سقر تسنسن أموت المجاهدين وإلي إني غمناها نور ترين أجيم شراك الاتفاقية الله أكبر الطلبة يسل ما يلاني وكم زربا يا مودة جلو غاية كلي فقير يورجي بالقدير نايل السرا إلا يا العدل طربت كل أمريكاني يغلبو سكاي قدس كرنفو مسلمة إدهيت لي ريف الظلمة نرأس لنا قول أرضي حرقو دينا سولوني لنا الله أكبر حمزة مرن وفيا وس الله أكبر حمزة مرن وفيا وس أكيد علي تزنت وكان الشرق الدغير زنصيف الهينت يأكل الحق إيقابو الدرس من إيدا الحلفة فلسي إيور الجيسة والفلبوسنا ولا الصمالة أم كيف دبك كابو حسين المشاكلي إيه واسنا غرد نحج وحرن وفلمن اسنا غرد نحج وحرن وفلمن أطهد ياسين أدي أخلا الكنيسة تلوحتني كنيدي حرت سي ومن تيران برتقي زرتني تسألي أنا الله الله أكبر الطلبة يساغي ميم رحلي الله أكبر الطلبة يساغي ميم رحلي ياخد لهم البوسنا يؤتي والنار الدين كله بيزنة مسلمين أكلي وأموتي فرخان مزين ولا تفرخين إلا ما تكرف نغل جمعة وناس الليس إلا ما تحرق نززر انت السلور عيشة إما عايزيت ليجيت لحم طيارتي ما عيد اللي جيت لو حمطي يا راتي غيسا ولي غي بدرت الأميريكانا أولا إن الله يبارك الملك ناغي قال رئيس اللجنة دائما يرتفق أي اللي يغير شعوب أركي غي الألماني فلسطين دو ديني كاتل عرى ريحة غزة رقيسني التلي لمنع واشنطن مدن سرني ماتلي واشنطن مدن سرني ماتلي غزة يوفر بينا متين التوين السلي سني سلي قسموني عرفتي فلسطين حرقي ستي ليلة أماني واي ويد حماس لهيبت يماتي ولنا ولا فتح الجهاد يصحنا غطي لني إلا السوق المغربي وأكل السمرة الجيش الملك اسمه ليل حسنة انا ديوين لهيبتي الريال لمنع واتل العساق لبرتي لتي ومانو لتي قنوان ربي عاون المالكي كل العالم ردان في المالك نغا يشرك لهنا دي قلدان ولا الصالحيني يشرك لهنا دي قلدان